حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار. الراجل ده كان الدهقان فالنار جوه بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية. في حديث ضعيف يقول حبك الشيء يعمي ويصم، لما تحب حاجة بزيادة كده تلاقيه عمي، ولذلك تجد ان بعض الناس تحس انت بأسره، مأسور لولده، مأسور لزوجه، مأسور ل... ايه سبب الأسر؟ يعني كثرت مثلا الأجوبة، هو انت بنتك مش متحجبه ليه؟ هي قالت لما اقتنع. يعني هي قالت لك لما اقتنع؟ قولها لا مش لما تقتنع، انا مقتنع تلبس الحجاب تأذيني، ما نفسي مش عايز ازعلها. هو ده بقى يعمي ويصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الحدود: والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مفيش هنا ده ما ايه، احبب حبيبك هونا ما. ونقول لاخواننا الدعاء بالذات اصحاب القضايا، انك لا تستطيع ان تنطلق الى الله عز وجل، لا تستطيع ان تنطلق الى الله عز وجل حق الانطلاق حتى يعطى كل شيء في حياتك قدره. الناس اللي صبطوا عن الخروج لله عز وجل صبطوا بأهليهم تارة، بأموالهم أخرى، الناس اللي ما عندكش عزيز، وده بقى اسمه توحيد المطلب، ودي أعظم صفة في سلمان الفارسي هتشوفه بعد كده. جمع شوية فلوس اللي حلته دفعهم لواحد وقال له دلني بس، بس عنده مطلب واحد وده مريح. قال بعض السلف: والله لا أجعلنا الهم هما واحدا. قال أصحابه: والله لقد صدق. فمنذ أن تركنا، من ساعة ما كان قاعد معانا وقال الكلمتين دول وحتى مات وهو ملازم للمحراب، تجعل الهم هم واحد. قال: حبسني في بيته، أي ملازم للنار، كما تحبس الجارية. وشوف حتى في الفرس اللي بيعبدوا النار عارفين ان النساء ما يخرجوش ويلفوا ويطوفوا ويعملوا، الذين ينادون الان بالمشاركه المراه مع الرجل، ان بيت المراه، ان ان ان مملكه المراه بيتها، والاصل فيها انها تستر فانها غاليه. قال: واجهدت في المجوسيه حتى كنت قاطن النار. دي بقى علامات النجابه اللي قلنا في اخر درس من الدروس بتاعة سياسة النفس والنظر للنفس، ان الانسان ينبغي ان ينظر لنفسه والى مقوماته. يا ابني لازم تعرف نفسك، يا اخي لازم تعرف نفسك. احيانا الواحد كده بيبقى تايه عن ما وهبه الله له حتى يختبر ويكتشف. قال بعض مشايخنا: هناك عروق من الذهب مطموسة في داخل الصخر. الذهب بيطلعوه منين؟ من الصخور. تبص لك هي صخره زي ما هي صخره، لكن جواها عروق ذهب. قال حماد بن سلمه: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء ان يضيع نفسه. انك تبحث في ناس اللي بتعرف تحفظ، تعرف تلقي، تعرف تكتب، اللي بتعرف تعمله تجدي فيه. وهذا لا يكون الا بشيخ، عشان هو اللي هيفجر عندك. فالهمه بانت على سلمان الفارسي اهو، انه ما يدخلش في مساله لما يبقى عالي فيها، ما يقبلش دون ذلك. وان لقوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين او القبر، يبقى فوق خالص يموت. معلش ده صعب الهمه. لنا الصدر دون العالمين او القبر. سلمان الفارسي رضي الله عنه فضل يجتهد في المجوسيه، يجتهد لحد ما بقى هو اللي بيحط الحطب في النار، وده اعظم بقى بياكل ربه. فدي اعظم حاجه عنده. واجهدت في المجوسيه حتى كنت وبعدين شوف يعني عن عائشه رضي الله عنها دائما الانسان يذكر المساله دي، لما كانت مجتهده. في حديث ضعيف بيقول ايه: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. العلماء لما بيضعفوه بيقولوا ايه؟ بيقولوا لان عائشه رضي الله عنها كانت قد اعطت الناس اكثر من النصف، مش النصف بس، ده اكثر من النصف. وطبعا بيقال الحميراء لانه وشها احمر رضي الله عنها، وكانت جميله رضي الله عنها. فالشاهد ان عروه مره زي ما بيترجم الزاوي يقول لعائشه رضي الله عنها: اي خاله، هي خالته اخت اسماء، يقول: اي خاله، والله ما اعجب من علمك وفقهك اقول زوجه نبي. النبي علمها. ولا أعجب من علمك بسير العرب والنسب، أنساب العرب وسيرهم. أقول أبوها أبو بكر، أبو بكر كان من جملة علومي أنه نسابة، مش كده؟ لما جه حسان قال له اذهب إلى أبي بكر يعرفك على نسبي، ماشي. ثم قال لكن الذي يثير عجبي يا خالتي ما علمك بالطب. فبنا يعني الفقه ماشي، النسب ماشي بالسيرة، إنما الطب بقى دكتورة جبتيه منين؟ فابتسمت رضي الله عنها وقالت أي عرية، بتدلعوا يعني، أي عرية إن الأطباء كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصفون له، فكنت أقوم على ذلك فعلمت ذلك. لبعان شوف الهمة لدرجة إيه؟ مش كده أنا ذكرت لك قبل كده اللي كان فيه خمسة على وجه الأرض أقضوا مضاجع المملكة الفرنسية بجلالة شأنها يوميها. ونابليون بونابرت كان بيكلم نفسه من خمسة بس. أهو زي بيقول يعني رجل كألف وألف بخف، يعد بألف من الرجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. من هؤلاء الخمسة في مصر هنا كان نصبنا ثلاثة منهم، من هؤلاء الثلاثة في مصر الإمام الجبرتي أبو عبد الرحمن الجبرتي. عبد الرحمن الجبرتي ده صاحب التاريخ، تاريخ الجبرتي عارفه. أبوه بقى عبد الرحمن بيروي عن أبيه، أبوه بقى الجبرتي ده كان قبلة الحنفية في وقته، يعني كان الناس بيجوا اللي هم اللي على المذهب الحنفي يدرس لهم ويعلمهم وكده، كان قبلة الناس. ثم نظر فوجد الصناعات قد ذهبت من الناس، أكثر الناس طلبة بس، المسلمين طلبة بس، لما عندهمش صناعات، يعني لا في نقاش ولا متجر ولا بيض محارة ولا مثلا الكلام ده ولا حداد، طب نعمل ايه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. هذا بقى كل شويه انتوا فين يا عرب، انتوا فين؟ لا انا اكلف نفسي. فقام الجبرتي رحمه الله وبنى قسم بيته نصين، نص للمكتبه للمدرسه لتدريس الطلبه، والنص الثاني عملوا معهد للصناعات بعد ان كان قد اختصر من وقته وقتا يخرج فيه فيتعلم من ارباب الصنايع صنايعهم. الامام الكبير ده وبسنه ده وبشهرته دي يروح المتجر ويشتغل صبي؟ اه صاحب الهمه كده ما يضره، راح يشتغل معاه صبي، يتعلم النجاره، يتعلم الحداده، يتعلم وراح جاي عامل جنبه معهد يعلم فيه الناس الصنائع عشان لا تضيع منه. ايام ما كانت الناس فيها مهمه، قلت لك قبل كده ان كان عمر المختار نجار، كان يشتغل يروح المعهد هنا بتاع المدرسه السنوزيه، يطلع منها يخش المعهد اللي جنبه ورشه نجاره، كان صنايع نجار عشان يستطيع انه ياخذ من معاشي. فهو ده صاحب سلمان الفارسي اجتهد لحد ما بقى ايه، حتى صرت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، ويا لحرص الكافر على الهه. شوف بيحرص ازاي، ما يسيبش النار تخبو ساعة ابدا، دايما شغال. قال وكانت لابي ضيعة عظيمة، ارض يملكها. قال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. شوف ربك عز وجل بقى مش هتقول ايه، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. حين يسلم الإنسان أمره لله عز وجل، شوف كيف يدبر الله لك. وكل واحد فينا كده، لما اشوف هو التزم ازاي تلاقي كان في حوار طويل وحصل كذا عشان يبقى كذا، وعشان يبقى ده يزيد محبتك في ربك وتقر له بالحكمه. شوف بقى حصلت حادثة، يعني سلمان الفارسي ده كان هيعيش طول عمره فين؟ في البيت محبوس كالجري. تقوم يحصل مره ابوه يبني بنيان، يقول له يا ابن الارض ما رحتش بصيت عليها النهارده، روح انت، ادي القدر اهو. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا مقاديرنا. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. طب إيه اللي مشاه عند كنائس النصارى؟ خفر. شوف تقدير الله عز وجل لك، عد على كنيسة من كنائس النصارى.

فنزلت لقيت كردون مستنيني يا شيخ. أجوه. ليه صلى؟ نرسبوا ليه؟ ملك ابن دينار. فالراجل قاعد يسرق وملك ابن دينار واقف يصلي. فلما خلص ملك الصلاة ولا في الصدق بقى خلص الصلاة ملك ابن دينار وبصله كده ها بقى خلاص بقى بدأ يسلم بدأ ينط من الشباك. فقال يا هذا على رجلك استنى. والله قصة عجيبة. المفروض ان هو لما يقول له استنى يطلع يجري مش كده؟ قال على رجلك فوقف انتظر انتظر. قال تعالى فأتى. الواحد لو اصلح نفسه مع الله يصلح له كل شيء يطوع له كل شيء. تعالى جانب قال والله اني لا استحيي من الله عز وجل ان تدخل بيتي وتخرج ويدك صفرا. مش هقول تخرج فاضي. طب اعمل ايه؟ قال له قم فصلي ركعتين. راجل مجرم مسجل خطا. ايوه مسجل يعني ده واحد بيقول لك بيدور في الاوضه وانت واقف يا صاحب الشقه. يبقى ده يا مجرم كبير جدا. قال له صلي. قال له حاضر. ما انت بتتعب ليه مع الراجل وتقابله وتقول له بس تعالى معانا صلي ما انه مش هيجي. طب وتدي له هدايا وتعمل له ليه؟ عشان قلوبنا تعبان. صلي راح مصلي. اول ما خلص الركعتين بتوعه اذن للفجر فتأبطه مالك. فاحنا هنجيشه كده وخده راح يصلي بالفجر. فنظر الناس من جمع بين اللص ومالك ابن دينار العابد. فقال مالك نازحا جاء ليسرقني فسرقته. ليه سرقنا؟ اللي سرقش مش كده؟ العلماء بيقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل من الكافرين اسلم يسلم. طوع الله له قلبه. فدخل سلمان الفارسي ما قدرش يتملك نفسه انه قعد بقى. الاشكال دي والصدق ما قدرش. قعد لحد ما الشمس غربت. طب والارض؟ نسي الارض. نسي الارض. قال وتركت ضيعة ابي ولم اتها. فقلت لهم اين اصل هذا الدين؟ شوف الهمة. دايما الهمة عاملة زي ما يقتنعش بالحاجة البسيطة. اخوانا الاخوة اللي بيقولك بس يعني نفسي احفظ جزئين ثلاثة بس. والله يا ابني يقول نفسي احفظ القرآن كله. قال ابن عباس يحفظ المرء على قدر على قدر نيته. يعني لو نويت القرآن كله تحفظ القرآن كله. نويت الكتب التسعة تحفظ التسعة. ليه دايما كده؟ قال لهم فين اصل الدين ده؟ لا مش انتوا برضه شكلكم كده مش انتوا القيادة. انا عايز اصل الناس بقى الكبار. فين اصل الدين ده؟ قالوا له بالشام. قال ثم رجعت. خد المعلومة دي خلاص اشركر بقى رجع لابوه. قال ثم رجعت الى ابي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. ليه؟ انه بيحبه. الواد راح فين؟ اتاخر ازاي؟ حصل كما نقول نحن يعني استغفر الله. سلمان نقول عليه واد استغفر الله العظيم يعني اقصد بيدور على ابنه. قال فلما جئته قال اي بني اين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ ودي نكتة تربوية معلش خليها بين قوسين كده. خلي الواد طول عمره خايف منك وأنت ما تضربوش. ولو ضربته مرة اضربه ضرب جامد جدا. مش جدا يعني ما فهمتوش. يعني ضرب جامد. ليه؟ عشان ما تضربوش تاني. يعني ممكن تضربه مثلا في كل 25 سنة مرة. أيوه على النهج ده. يعيش طول عمره خايف بقى من دي. يعني لما أؤدبه وهو صغير أضربه ضربة كده يحس ببعض ألمها بشدة. بعد كده هيبقى طول عمره بقى لما هدده انت عملت كذا اوعى تعمل كده ثاني. انا شوف دخله ازاي. قال له يا ابني انت كنت فين؟ ما دخلش نهره لان ممكن اخليه يكذب يتعلم الكذب. اين كنت؟ الم اكن عهدت اليك ما عهدت؟ قال قلت يا ابتي مررت بناس يصلون فيك. شوف بقى هو قال له ليه بصدق؟ السخام ما يعرفش لك وضران. شوف ربنا بيربيه على ايه؟ وسبب نجاته الصدق ده. اول ما هيقول له كده ابوه هيختلف معاه يهرب منه بقى نجا كده خلاص. انما لو كان يعرف اللف والدوران. عشان كده بنقول لك لما تبص لحوادث اخواننا في غزه انظر الى الله يا رب العالمين اسمه ليه يا رب؟ انظر الى حكمته. ما تعرفتش عليها اثني علي خيرا واسكت حتى تتعرف فانها تقبل مظلمه وتدبر مضيئه يعرفها كل واحد. قال مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير. دينك ودين آبائك خير منه. طبعا تعرف العصبيه للاباء وده اكثر من يعانيه الدعاء. احنا طلعنا كده وابهاتنا طلعوا كده والناس طلعوا كده, هنجيب منين؟ عشان كده ينبغي ان يعالج بحكمه. قلت كلا والله انه خير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. قال ده شكله كده بيحبهم قوي يبقى هيعمل حاجه, راح حبسه في البيت. طب ما الاخوه اللي بيلتحوا دلوقتي بعض الاباء يقول له كده لو ما حلقتش هطلق امك, ما تنزلش تصلي في مسجد الجماعه. لا, عمل ايه؟ اللي نجح فيه سلمان الفارسي هو الذي اخطانا نحن فيه, السياسه سايسه. ننظر الى ايه؟ لازم تبقى عندك علم كده, ايه هو الحرام وايه هو الواجب, ايه هو المستحب وايه هو المكروه, عشان اعرف لو قال لي ما تنزلش في الجامع ده اقول له ماشي مش هصلي في الجامع ده, اخوه اصلي في الجامع ده, يبقى انا عارف ان مش واجب ان اصلي مع الاخوه. صحيح هو مهم بالنفسك, لكن قاطع اباك لما اخد منه دي يسيبني ملتحي بقى, ما يقعدش يقول لي ده بتصلي مع الشيوخ ما يخشوش بيتي. حاضر يا جماعه ما تجوش البيت وانا اروح لكم, تبقى فاهم سياسه الامر ازاي. انما مشكلتي الاخوه بس المواجهه, ابوه قال له ما تعملش, لا اعمل, وانت ما تعملش ليه؟ ده انت بتصدق عن سبيل الله, والذين يصدقون عن سبيل الله ابطل الله عملهم. ليه بقى ابطل الله عملهم؟ عشان انت بابا كافر. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. قال وبعثت الى النصارى فقلت لهم اذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فاخبروني. طب بعث مين؟ ما تسالش في القصه, لا بعث مين؟ اذا صدق المرء في سيره الى الله قيض الله له خدم. تعرفش يجي لك منين؟ لما الامام احمد خدوه في فتنه خلق القران, الامام احمد كان خايف ولا كان هادي؟ ها؟ كان خايف. احسنت, كان خايف. قال اما الحبس السجن فهو وبيتي سواء, واما القتل فانا ساموت. يعني قتلت بالسيف ان لم تمد السيف انك بغيره سعدت في الاسباب والموت واحد. لو ما خايف من ايه يا احمد؟ قال انما اخشى ان افتن تحت الصوت, يضرب لي ضرب يوجعني او ما اقول له خلاص مخلوق. ساعتها الامام احمد خد واحد معاه عشان يقف معاه, ما حصلش, ده راح لوحده, ما هوش الا شاب واحد بس اسمه نوح ابو نصر, مش كده؟ محمد بن نوح. نعم. فده راكب معاه بس محمد بن نوح ده وعظاه موعظه, مع ان ده المفروض احمد بن حنبل شيخه فما تتكلمش. مين اللي انطق محمد بن نوح؟ ما تعرفش. بل يقول ابن الجوزي بينما احمد يسير اذ جاء اعرابي فقال في الركب يا احمد بن حنبل, وقف القافله استنى ولا معاه شويه, في احمد بن حنبل؟ قال نعم. قال اين هو؟ اهو كلمه. قال يا ابا عبد الله اعلم انك ان لم تمت الان مت غدا, وان الناس قد تعلقت ابصارهم بك, فالله الله في الناس فانك ميت ميت, في اي حاله هتموت, وان الله عز وجل قد اعد الجنه لامثالك, او قال كلمه نحوه ومشي. فبكى احمد وقال ما شاء الله, والله ما وعظني احد بموعظه مثل هذه. الراجل ده جاله منين؟ ده اعرابي وانا ماشي في المدينه. انت عارف مثلا لما انت تبقى في القاهره وتلاقي واحد جالك من العريش, من جماعه العرب اللي هناك في المدينه سينا, ده ايه اللي جابه كل ده؟ يقيض الله عز وجل لك من يدلك. بس نصدق. فبعث الى النصارى قال لهم اول قافله تيجي قولوا لي. قال اذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فاخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فاخبروني بهم. قال فقلت لهم اذا قضوا حوائجهم وارادوا الرجعه الى بلادهم فاذنوني بهم. برضو من حسن التدبير, ده هم جم خلاص اخلع القيد وروح لهم, طب ما ابويا هيدور عليا وقبل ما يمشي ياخدني, لا استنى لما يجوا ماشيين عشان يبقى بالمره, نمشي على طول على ما ابويا بقى يفكر ما يلاقينيش. قال فلما ارادوا الرجعه الى بلادهم اخبروني بهم فالقيت الحديد من رجلي. برضو هنا القى ازاي؟ خبر. بقول لك انت معان بس تصدق, انت معان بس تصدق. اهو الجماعه جنبنا هم, كان الاول يفضل يقصفوا بالطيارات, يقصفوا بالطيارات, احنا مش فاهمين حاجه. يومين قال لك ده ضربوا طيارات, ضربوه بايه؟

كانوا جماعة بيأكلوا حتى الشجرة كانت منزلة التفاحة كده تلاقي الغصن نازل كده. الست تحط المقطف فوق دماغها عزك الله وتمشي التفاحة يدوبك بس عايز حد يلمسها تقع أو الثمرة تقوم تجني من غير ما تمد ايديها حاطه فوق دماغها قفة وماشية بس تخرج بيها مليانة من غير ما تمد ايديها وكل قرية جنب اختها تخرج من القرية دي فيها الثانية جنبها تخرج من دي فيها الثانية. كان الرجل بيسافر ما عندهوش ايه ما بياخدش معاه زاد عشان كده ربنا قدم الليل على النهار فيها قال سيروا فيها ايه ليالي واياما امنين. طب بيقدم النهار الاول لان لازم تمشي بالنهار وتكمل بالليل. قال لك اصل من كثر انها ربنا قال لهم ده الليل زي النهار واحسن. الراجل بيخرج معهوش لا هدوم ولا شنطه ولا حاجه خالص جاع ينزل على القريه اللي جنبه ياكل ويشرب ويغسل هدومه ويجيب ملابس جديده ويمشي. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا عايزين نتعب كده شويه وكفروا بالله عز وجل فشردهم فبوش ياكلوا حاجه ولا لاقين حاجه الا الشوك في شجر النبت المعصيه شؤم. الرجل اتفضح فصلبوه ثم رجموه بالحجاره ثم جاءوا برجل اخر فجعلوه بمكانه. طب ما جعلوش سلمان الفارسي ليه؟ لان يا اخوان احنا لازم نفهم ان احنا ينبغي ان ناخذ فتره طويله من التربيه لازم تقعد تتقلب بين الشيوخ تاخذ من حكمتهم. عارف الخرق اللي هو وقع فينا الان المشاكل اللي احنا بنعانيها الان في سياسه انفسنا ومعامله ربنا ومعامله مشايخنا. عارف المشكله هي ايه؟ انك ما تربطش بين ايديهم كويس. حتى الذين تنصبوا دعاة برضه يبقى له شيخ يروح له ويقعد تحت رجليه ويبقى في حين ما الناس كلها بيقول لك يا شيخ فلان يبقى هو بيقول لك يا فلان وتبقى خايف تفتح بوقك وقاعد. هذا تهذيب لنفسك. ان ما خدتش القصه ده شوف احنا بنقول سيدنا عمر ما تامرش الا انت احتاج الى رجلي الى رجلين يربياه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم الى ابي بكر. عشان كده ضرب له مثل قال له لا تلهينكم مصيبه عن تجهيز عن بعث اسامه عن تجهيز جيش الروم فانك قد رايت يا عمر لما مات رسول الله ماذا صنعت او اسره شفتني عملت ايه؟ شفتك خلاص يبقى التزم زي ما انا عملت. فكان عمر يقول ابو بكر سيدنا. لازم نتقلب بين الشيوخ. فتامر شيخ اخر يقول سلمان فلما رايت رجلا فلما رايت ثم رجموه بحجاره ثم جاءوا برجل اخر فجعلوه بمكانه. قال سلمان فرايته رجلا لا يصلي الخمس فما رايت رجلا يصلي الخمس ارى انه افضل منه وازهد منه في الدنيا ولا ارغب في الاخره ولا ادأب ليلا ولا نهارا. مفيش مؤمن احسن من الراجل ده ابدا. شغال ليل ونهار. فكان مبدا التربيه انه قال فما ايه؟ رايته. عشان كده لازم المرء يتعلم من شيخه بلحظه يشوف دقق كده فيه قبل ان يتعلم اللفظ. يقول ابن الجوزي كان لي شيخ طويل الصمت قريب العبره فوالذي نفسي بيده لصمته وعبرته يفعلان في اكثر مما يفعله علمه. كان يقعد ساكت كتير قوي واذا رق بكى على طول. الشيخ بركه يقول الذهبي قال لي الحافظ البرزالي. عارف الحافظ البرزالي ده كان لما يذكر حديث ابن عباس سقط رجل عن ناقته فوقصته فاندقت عنقه فقال النبي لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ايه؟ ملبيا. فكان اذا ذكر ذلك بكى فمات محرما رضي الله عنه. البرزالي ده بص كده على خط الذهبي بص كده الورقه اللي بيكتب فيها الذهبي اول ما شافها قال يا بني خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي فطلبت الحديث. العلماء بيقولوا لو ان راويا اجتمع عليه الذهبي وابن حجر فضعفاه فلا تقوم له قائمه قط. لو الذهبي وابن حجر قالوا انه ضعيف اجتمعوا على ذلك يبقى لا يمكن يبقى الراجل ده فيه قوه ابدا. شفت بقى ايه؟ الشيخ يفتح عليه. اللي خلى البخاري قال صحيح البخاري الذي زال الدنيا الان بسبب مين؟ اسحاق بن راهويه. قال كنا جلوسا معه فقال ايكم تنبري همته ويفرغ نفسه لجمع حديث رسول الله الصحيح صلى الله عليه وسلم اللي هو صح بقى الحديث البرمنت كما يقولون. قال البخاري فوقعت في نفسي. ربما يهديك الشيخ لشيء مهم الشيخ. قال فاحببته حبا لم احبه من قبلي من قبله واقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاه فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضر كما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ شفت اللي تقلب من شيخ لشيخ ازاي؟ لما يجي يسيب ده هيموت، يقول لي طب اروح اقعد عند مين تاني عشان ابقى في هدايه. اهميه الشيخ، اياك ان تلفظ شيخك، كذلك لا نعبدك له. احنا قلنا مفيش حد يسمو عن النقد، لا نعبدك له، لكن اعرف ايه اهميته. الشاهد طبعا الحديث فيه طول. الامام السهيلي بيقول ايه؟ يقول لقد تقلب سلمان الفارسي رضي الله عنه بين 30 شيخا. تخيل 30 شيخ. مين ده؟ شو ده؟ طيب 30 شيخ يتقلب بينهم. شوف الهمة والعزيمة يا اخوانا، كل واحد يمطوحه في حتة، يقول له انت فين، يبقى شوف فارس، يقول له في الشام. يعني جه من فارس ده منين؟ من العراق وايران كده، جه من ايران لحد فلسطين، لان الشام دي اذا اطلقت تبقى فلسطين، ثم ياخذ المصطلح الاردن وسوريا وفلسطين. فقال له روح، فمشي من ايران لحد فلسطين، من فلسطين يقول له في عموريه، من عموريه يقول له فين، فضل يلف يلف يلف يلف لحد ما نزل اخر واحد، قال له وصي بيا بقى، قال له ما اعرفش يا ابن حد. شوف اشدبت الارض ازاي، وما ضاق نفسه وما ضعفت بصيرته وما لكئت عزيمته. كان زي ما هو. تخيل انت لما حد يقول لك مين اهل السنه هنا، تقول له مفيش حد. معقول الانسان يموت كمدا لو حصل كده؟ لكنه قد اظلك زمان نبي صلى الله عليه وسلم، وانه بارض كثيره النخل فذهب اليه. سلمان الفارسي بيقول ايه بقى؟ يقول وكنت قد جمعت بقرات. اخر بقى يعني فلوس معايا كانت هو البقر ده، قلت اي حد نازل بقى من مدينه من العرب انزل معاه. قال فقلت لهم احملوني معكم وخذوا هذه البقرات. كل راس مالك اللي ليه همه وله غايه ينفق فيها الغالي والثمين والبخت، ينفق فيها كل شيء. خد البقر كله، عشان احنا بنبخل على انفسنا بشويه نحفظ فيهم، ولا شويه ننزل نكلم حد ندعوه، ولا فلوس نجيب بيها، ولا فلوس نذبحها لاخواننا. فراح مديله البقر كله وانطلق معه. قال فغدروا بي وباعوني. ايه ده؟ عارف يعني ايه عبد؟ العبد ده بيتجوزش الا بامر سيده. ده انا عايز اتزوج دلوقتي اميله للنساء، يقول لي مش جاي لي مزاجي. فانت زوجت من وراه، له الحق انه يفسخ العقد. وما طلعش من ايده ابدا الا اذا اعتقني او افتديت. فعايز كام؟ عايز 100,000. خلاص هشتغل وخد نص ال 100 وتبدا حوش نص ال 100، افضل بقى حوش في 5 جنيه كل يوم لما تبقى تحوش 100,000 ان شاء الله. شوف العبوديه عامله ازاي. اشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا قط، ما حدش يوفي حق ابوه ابدا الا ان يجده في الاسر او في الرق فيفتديه ويعتقه. يعني يدفع فلوسه يشتريه ويروح يعتقه. ده بس اللي تقدر توفي بيه حق ابوك. طب ما ذكرش الام ليه؟ لانك لن توفي حقها ابدا، لا بقى رق ولا غير رق. فعب كلت همته ابدا. الاخوه اللي هم بعض الاخوه قال لك بقوا يثنوا على بعض المنحلين. يعني بعض اخواننا مع الاسف في المحنه دي بقى يسمع بعض المحللين يقول لك والله كويس برضه قالوا. برضه يا ابني قالوا ايه؟ ده احنا ينبغي ان نقول من الكتاب والسنه. انت سبت مذهبك ولسه لما تعرض على السيف ده انت ما رحتش لسه على الجبهه كما يقال. امال انت لو كنت اتصدمت بقى في هؤلاء كنت عملت انت كفرت. مش ثابت، لكن ده همته وامله بين عينيه. بقى عبد فضل شغال. بيقول فبينما انا فوق ظهر نخله لي يوما لسيدي اصلحها له، قعد جميل وظبط البلح كده، اذ جاء رجل قريب لسيدي يحدثه فذكر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ده في واحد جاء عندنا المدينه هنا بيقول ان انا نبي وبتاع وساب قوم وحصل وحصل. سلمان الفارسي بيقول لك ما تملكتش نفسي بقى. شو بيقول ايه؟ ونزلت عن النخله فجعلت اقول لابن عمه ذلك. ماذا تقول؟ هو النخلة راح نزل على الرجل قال له معقول النبي جه؟ ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. كان في بعض المحدثين يا أخوانا وهو نايم بيسمعوا له حدثنا فلان وهو نايم واحد من كثرة ترداد الحديث صلى بالناس قال الله أكبر بدل ما يقول الفتحة قال حدثنا فلان فقالوا سبحان الله قال الحمد لله رب العالمين. انك يبقى عندك قضية تشغلك كده دايما في وجدانك. وقلنا بقى عبد الله بن زيد والاذان بما لا نريد ان فنزل سلمان نفس المعبد نزل جري وقال له انت بتقول ايه فسيده ضربه بالبنية وقال له انت اقبل على عملك. اخر راجل كان سلمان الفارسي عنده قال له علامة النبي ده انك هتلاقي خاتم النبوة بين كتفيه وانه يقبل الصدقة لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. ثلاث علامات اهو. قال سلمان فجمعت شيئا من طعام. شوف الهدف. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم خلف كده من سيدي. وهي يا اخوانا المساله لازم يبقى فيها شيء من المجازفه كده انك انت تبيع يعني ما تخافش على نفسك قوي يعني. طول عمره بقى اللي خايف جدا ده بس اوعى اوعى تفتح بقك الاحتراس اوعى والخيالات اللي احنا فيها دي دي بتخليك بعض الاخوه يقول لي انا نفسي التحي بس خايف. خايف من ايه؟ ايه خايف دي؟ وانت مفكر الدنيا ماشيه كده سهله؟ لا انت تبقى ماشي في الشارع لا تعمل على نفسك قبل مقادير. والله العظيم حدثني واحد كان قاعد على القهوه واحد بيحدثني عن واحد كان قاعد على القهوه اتسجن 25 سنه. طب ده عمل ايه؟ قام من مكانه لا واحده ست على الشارع اللي قدامه واحده ست كبيره شايله شنطه كبيره خالص كده ومش قادره تشيل صراحه اي من على القهوه تعالى يا حاجه ما وصلك خد الشنطه من ايديها وجي عديها وهي العربيات بقى معديه وراحه جايه فقدها. واقف على الرصيف الثاني بيدور عليها ما لقاهاش بص لقاهم مسكوه ايه اللي في ايدك ده؟ فتشوا الشنطة لقوا فيها مخدرات. خد 25 سنة سجن. دي مقادير. دع المقادير تجري في عينتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ما يضرك. فانطلق سلمان الفارسي وجمع شوية أكل. قال ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. فقلت هذا من الصدقة جمعته لكم. فقال النبي كلوا ولم يأكل. فقلت هذه واحدة. في نفسه لسه فاكره واحدة. قال ثم جمعته برضو كلمة ثم دي ده مش لا يأكل ده عبد. يعني ياخد من بقه ياخد من قوته ويجمع عشان يتبين له الحق. يقول ثم جمعت شيئا اخر واتيته بي وقلت هذا هديه فقال النبي كله ومد يده معنا قلت هذه الثانيه قال فبينما انا اختلس النظر من خلف قاعد ابص من ورا كده اشوف بقى فاضل الثالثه اللي هي ايه؟ فلم يعلم سلمان ان جبريل رواح بها اتاؤه وان رسول الله متصل بالسماء فلما نظر رسول الله اليه وكان صلى الله عليه وسلم لماحا وده من صفات الداعية انك تفهم كده تبقى واخد بالك من اللي قدامك. في واحد مثلا مش عايزين نقول نصير الحديث عشان ما تقوليش ما تقولكش ساعة بتتكلم ومش هتقنع احيانا الواحد هو بيتحدث مثلا في درس حاجة تلاقي الناس بدأ يظهر عليه شيء من التأفف كان الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله كان يقول ايه سيب الناس قبل ما يسيبوك لازم يسيبك وانت عندك شوق انما لما تكثر من الكلام في واحد ما يفهمش بلغه الاشاره يعني واحد قاعد وشه احمر مثلا فانا بقى المفروض اخد بالي خلاص اكثر بقى وخلاص نقوم في واحد ثاني لا خليه يفضل كده لما تسال وبرضه مش واخد باله لحد ما يجي كده اول ما يبص له يقول له اوف برضه مش واخد لحد ما يقوم قايل له ما تخلص يا عم انت فاضي ولا ايه؟ اوعى حد يقول لي كده مره انا هخلص من نفسي ومن غير ما حد يقول لي حاجه خلاص فسلمان الفارسي رضي الله عنه حصل معاه ايه؟ جمع شيئا اخر ووضعه فلما اكل النبي قال دول اثنين قاعد يلف بقى فلمحه النبي عليه الصلاه والسلام قلنا عن جابر مستنيه على باب المسجد يبقى دماغك صاحيه كده فلمحه عليه الصلاه والسلام فازاح رداءه وقال وهذه الثالثه يا سلمان فاقبل سلمان على ظهره يقبله ويبكي فقال النبي تحول يا سلمان تعال ايه قصتك في ايه فقال سلمان: والله يا رسول الله ما كان من أمري إلا كذا وكذا. وقص عليه الخبر، فقال له النبي: اقصص على أصحابي. ليه؟ عشان يعرفوا أن أنا مش بدعا من الرسل. طب هم الصحابة مش عارفين؟ ليزداد الذين آمنوا إيه؟ إيمانا مع إيمانهم. قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: إيه؟ بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني يطمئن قلبي يعني يزيد إيماني. إنك تبحث دائما عما يزيد في إيمانك. فقال له: أخبر بها أصحابي. بشريات بعض الإخوة قابلني الآن، قال لي: أنا رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت زلزلة عظيمة ثم انتهت، ثم رأيت زلزلة يسيرة ثم انتهت، ثم رأيت رسول الله يضرب الأرض بيده أو بشيء معه ويقول: فتحت. انا ماليش في الاحلام يعني، لكن انا كنت اقرا كده على هامش الاحلام ان الزلزله دي فتنه. ان شاء الله يفتح الله عز وجل علينا وعلى اخواننا، نستبشر بذلك او اشياء تثبت ايمانك. قال له: احكي لاصحاب. فقص عليهم سلمان رضي الله عنه من خبره. طب في مشكله عندنا باقيه بقى دلوقتي، ان سلمان كاتب الراجل على وزن بيضه من ذهب وعلى كام الف دينار. والراجل بقى، شوف بقى الراجل اللي كان مالكه ده يهودي، شوف من زمان وهم معفنين، بكلمك جد. شوف الراجل قال له ايه، يعني مثلا ممكن بيضة ذهب دي اجيبها لك ماشي، فلوس اجيبها لك ماشي، انما يقول له ايه بقى، تزرع لي كام فسيلة، فسيلة دي اللي هي بذرة النخلة، تزرعها في الارض واشترط عليك انه يبدو صلاحها. وانا مغسل وضام الجنة يعني، انا ازرعها لك ماشي، اجيب لك الفسيلة ماشي، انما كمان تطلع سليمة. ده الراجل اللي بيحاسب الست: صرفت قد ايه على الجنازه؟ صرفت 100 جنيه. ليه؟ قال لها: الخشبه بتاعت الغسل بكذا كذا، والراجل الحنيتي بكذا كذا، والجماعه اللي شالوا كذا كذا. قالت: طب والباقي؟ قال لها: اديناهم لناس ثانيه. دول ايه؟ قال لهم: ما هو دول. قال لها: ما هو دول ضامنين الجنه. مش بيقول لك مغسل وضامن جنه؟ او انا جبت ده المغسل وده ضامن جنه. فانا مش مغسل وضامن جنه، يعني هزرع لك ازاي؟ ومع ذلك اشترط عليه هذا الشرط. يوم تنبري الأمة كلها تنهض لمساعدة إخوانه. وده المجتمع الأخوي اللي لسه اتكلم عن حقوق الأخوة شوية، لأن أخوك له حق في مالك وفي عرضك وفي جاهك وفي شفاعتك وفي لسانك حتى في خلدك وفي دعائك. كان أبو الدرداء يدعو لمئة، مع جريدة فيها 100 واحد، يصحى بالليل يدعو لهم كل يوم. ده من حقك عليا. التفكك اللي حصل معانا ده، ماذا تشرذم يا عباد الله بينكم وانتم يا عباد الله اخوان، المرثيه بتاعت غرناط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعينوا اخاكم. كل بقى اللي معاه حاجه يطلع يعني. فانبرى ابو بكر ودفع له المال والذهب، خذ ولا يهمك. ثم انبرى رسول الله بنفسه، فقام صلى الله عليه وسلم يغرس له الفسيل بيده، فما ماتت واحدة، كله طلع. هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها، بسق في البحر المالح فصار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه، شفى عين الإمام علي. وفي رواية، رواية الإمام أحمد، أن الذي دفع له البيضة هو رسول الله من الغزو. قال: وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب. شو مش بقولك لما تدعو حد خلي بالك منه، مش عايزك تقابلني مرة وأنا حكيت لك مشكلتي، أخوك بقى حكيت لك مشكلته وبعدين أنا والله كان عندي مشكلة، يعني مش فاكرة قلت لك يا شيخ على قلت لي إيه؟ الشركة عندي كده، عندك ايه؟ كان عندي مشكلة اللي كنت قلت لك عليها اول امبارح، مشكلة ايه؟ احس ان انت اولا ممكن همش، انما النبي لما جاله فلوس قال فين الفارس المكاتب؟ زي ما استنى جابر على الباب. جد دلوقتي اهتم بيا، اهتم بيا عشان احس ان انا قضية بالنسبة لك. اعوذ بالله من القاضي. ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: أين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. دي أقل من المطلوب، قال: ربنا هيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية. فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد قط. 60 سنة ليبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج مرسوم صحيح من 30 شيخ طاف فيها نصف الدنيا تقريبا طولا وعرضا عشان يبلغ الى ما بلغ اليه، فحق له رضي الله عنه بعد ذلك ان يسمى ايه؟ الباحث عن الحقيقة رضي الله عنه. فآمن بالله ثم استقم ايها الاخ الكريم، وكفانا ما حدث لنا في هذه المحنة. لازم بقى نستدرك على انفسنا ونشوف الاخطاء اللي وقعنا فيها ايه وينبغي ان نستدركها. نسأل الله عز وجل ان ينصر اخواننا بغزة، اللهم انصرهم وارحمهم وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اقتلهم وامنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين بغزة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بعض الاخوة بعد بيقول التبرع بالدم لاهل غزة 22 سنة الاصل عيني مقر النادي المهن الطبية خلف نقابة الاطباء. طب اصل ما بيوصلش مش شغلك. برضه الكلام ده سمعناه من الاخوة، بياخدوا الفلوس يا عم ويوصلاش مش شغلك. انا ما دفعتش الفلوس للي في غزة، انا دفعت الفلوس لربنا. مش قادر اعمل حاجة يا رب وطلعت من جيبي، جهدت بمالي مش شغلي. مش هو الراجل ده شكله صادق ولا كذاب؟ وانا مديه لواحد حرامي؟ مش مديه لواحد حرامي، مديه لواحد صادق شكله صادق، حلف في عينيه وحطهم في جيبه، ماليش دعوه. مش شغلي. قال احد الاخوه: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا، اين ذلك؟ تسوء ظن في الله عز وجل. بدل ما يسوء ظنك في الله ليسوء ظنك بنفسك. ما استجابش ليك ليه؟ يقول ابن القيم، ده ذكرناها بقى في الذم النفس ونذكرها. قال ابن القيم: كان رجل من بني، كان شاب من بني اسرائيل. قال: هذا الشاب اخذ يلح على الله عز وجل في شيء فلم يصبه، فعكف على نفسه يوما وقال: انت مأوى السوء، والله لو كان فيك خير لانجز الله لك ما اردت. قال: فاوحى الله الى بعض انبيائه ان قل له: سانجز لك ما اردت. ليه؟ عشان ذم نفسه. الاصل يا اخواننا في مصائبنا انها بما كسبت ايدينا ويعفو عن كثير خالص، ده مش حقنا، لكن هو رحيم سبحانه وتعالى. بعض الاخوه زاروا بعض اخواننا الجرحى في بعض المستشفيات، وبيقول ان طلبه الوحيد ان الاخوه يحفظوا القران. وشوف دول بقى اللي عالجوا الحرب. اسمع بقى نصيحته هو احسن من كل حد. اللي محتاجينه في الحرب ايه؟ قال ان الواحد فينا يوحد الله عيد الله عشان ربنا ينصره. ده طلب الاخوه منكم، والاخ بيحثكم على زيارتهم. طبعا نوسيهم برضه لما يحس ان انت جنبي كده. أحبك الذي أحبتني من أجلي، خطيبتي منتقبة وأنا خطبتها منذ 6 شهور وشفتها في الرؤية الشرعية 3 مرات ونسيت شكلها ولم يكن شكلها عجبني، بس رضيت عشان أمي وأبي، فهل يحق لي أن أنظر إليها قبل عقدي عليها أم لا؟ طب أنت قلت يا شكلها مش عجبك، يعني هي مثلا في 6 أشهر حليت، ما خلاص هي مش عجبك. الانسان ما يتجوزش على هوى ابيه وامه، لان بعد كده لما تطلقها هتبقى اضرارت بالاخت. واحنا بنقول يا اخوانا الطلاق مباح، بس في زماننا بقاش زي زمان. زمان لما كان الانسان يطلق مؤمن يطلق مؤمنه يتركها لاخر. انما انت النهارده تتحايل عليها عشان تعدد. بس انت عايزين انا اعدد، تعدد هي. فالمسألة مش سهلة، زي الأخ اللي بعت المرة اللي فاتت وكان برضه فيه لوم بمسألة إني أنا خطيبتي عندها السكر شديد ولسه 18 سنة وعندها سكر. وتاخد أنسولين لما تكبر تبقى إيه؟ أنت هتقدر على التمريض؟ زمان لما كان التعدد سهل والنساء بيرضوا بكده. كان ممكن أتزوج دي وأمرضها وأتزوج واحدة ثانية لنفسي، إنما دي بقى هتبعتوني النهار والليل عيانة. وكنت انت النهارده متصور انك ممكن تمرضها فغدا مش هتقدر، وهذا لا يفتيك به احد الا ان تعلم من نفسك بقى. فما تتجوزش عشان ابوك وامك، قول لوالدك انا مش عاوزها، كلمه واحده كده مش عاوزها وخلاص. في تبرع بالدم، الاخ بيقول في مستشفى الهلال ومستشفى ناصر مباشره، يا اخواننا اللي جم من غزه مباشره مستشفى الهلال ومستشفى ناصر، عشان لو حد يقول مثلا كده يبقى مطمئن على دمه. لم يسمحوا لنا بالمبيت بمنى وبتنا في المزدلفه، فهل هذا عليه هدي؟ فات كذلك. على كل حال بعض اهل العلم يقول ان ده سنه المبيت اللي هو ايام التشريق، لان المبيت يوم 8 يوم الترويه سنه باجماع، انما ده اللي مختلف فيه. فلا بأس، ولا عليك اذا ذهبت هناك مره اخرى ان تذبح، تبقى ابرأت ذمتك. حكم لبس المخيط عند الحدود، هو احنا مش حجينا خلاص؟ اسئله فايته في زمانها. على كل حال اللي يجاوز من اراد الحج او العمره وجاوز الميقات وهو لابس المخيط عليه دم، الا ان يرجع بسرعه، يعني عدى وما خدش باله ومراجع بسرعه قالع ويلبس الاحرام ويعدي، والا يبقى عليه دم. الجماعه اللي غير مصرح لهم بالحج، والله البعض بيمنع ذلك والبعض بيجيز ذلك، على قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت من ليل او نهار، فعليه يبقى مش هتمنع. بس الحقيقه برضه الناس لهم هناك وجهه نظر ان اذا كثر الناس قتل بعضهم بعضا، فلازم نرشد. على كل حال اللي حج يبقى خلاص حج، اللي ما حجش ما يعملش بقى العمله دي، يعني يحاول قدر الامكان ما يعملش كده، يحاول من جيبه يعني. اصح كتب التاريخ؟ لا، كتب التاريخ دي ما يتقالش فيها اصح، لان دي كلها روايات عن ناس، انما منها تواترت، يعني مثلا صلاح الدين فتح المسجد الاقصى ده متواتر ولا ده واحد بس اللي قاله؟ متواتر بين الناس. فلذلك نجم مصحتي وقلت لك كتب الشيخ الصلابي كتب ممتازه، وهو رجل ندره وينصح بها المشايخ يرحمك الله. تاتيني وساوس دايما باني لا الوي الوضوء، علاج الوسواس ترك الوسواس. اللي كثر عند الاخوه لقيت نفسك بتوسوس، انت ما غسلتش ايدك، ما تغسلش ايدك ثاني عشان ما تقويش الشيطان عليك. علاج الوسواس ترك الوسواس، الحق ده انت بتصارع احداث ان ما كنتش متاكد، ما تسيبش الصلاه، ما تفكرش انها من الورع انك تسيبها، لا ده من تاصيل الوسواس، من تاصيل الوسواس في نفسك، لدرجه ان انا ما بعرفش النيه، ما انت عشان سبت الوسواس هيجننك اهو، ما اعرفش انا نويت ولا لا، امال نازل من بيتكم رايح فين؟ ما انت رايح تصلي الظهر مثلا، دي نيه عقد عليها القلب، يبقى ما تدورش تاني على النيه. ولو انت في الصلاه وقال لك انت ما نويتش ما فيهاش كلام. علاج الوسواس ترك الوسواس. ما هو حكم تقليد القراء في قراءه القران الكريم حيث اننا سمعنا انها بدعه؟ في الحقيقه ان احنا نقول، هو في الحقيقه ما حدش قال انها بدعه، الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه قال ان هي مش بدعه، قال ان الصحابه ما كانوش بيقلدوا النبي، مع ان هو اجمل الناس صوتا طبعا عليه الصلاه والسلام واعزهم صوتا، فلذلك ده مش صحيح يعني. طيب نعمل احنا ايه في قول اظن ابو موسى الاشعري، من اراد ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله منذ ان يخرج من بيته حتى يعود فلينظر الى ابن ام عبد. ثم قال الذي بعده، من اراد ان ينظر الى اشبه الناس بابن مسعود فلينظر الى ابراهيم النخعي إلى علقمة. ثم قال الذي بعده، من أراد أن ينظر إلى أشبه الناس بعلقمة فلينظر إلى إبراهيم النخعي. نعم فيها إيه دي؟ يا جماعة أنت لازم تتأثر بغيرك ولا محالة، لازم أتأثر بيك. لازم. أنا هقول للناس قراءة القرآن دي لا بأس أن يحكي الإنسان، لأن القرآن واحد، تأدية واحدة. فإذا خشعت بقراءة قارئ، والإنسان منا عشان بيراجع بيسمع كتير، مش النبي سمع من ابن مسعود؟ سمع، على فكرة السماع ده الإخوة مهملينه. من نافلة القول بقى صلاح الدين كان بيسمع ثلاث اجزاء سماع، وده خلى قلبه منفعل مع القران. احنا بننفعل في رمضان ليه؟ انك قاعد تسمع طول ما انت قاعد بتسمع القران. انما احنا بنقول الانسان اللي بيتاثر بالشيخ ده ياخد الخطبه يغش الشريط ده. الجماعه اللي بيغشوا الشريط والخطب ياخد الخطبه كلها زي ما هي ويقولها زيه، لدرجه ان بعض الاخوه كان بيقول شريط لبعض الدعاه فالداعيه اثنى فيها على امه، فالراجل على المنبر اثنى على امه وانا اشكر الان لامي. فبعض الاخوه كان قاعد اللي هو جاي وجايب امه معاه ولا ايه؟ ما يبقاش المساله ماسك كده، احنا عايزين يبقى ليك انت شخصيه، لعلك اذا ابدعت تكون انت احسن افضل من الشيخ اللي بياخد نفسه اللي انت بتقلده. انما تقليد الناس ده لا باس به، مش حد يقدر ما يقلدش غيره يعني. حكم النوى صيام تطوعا ثم افطر في وسط النهار وهل ياثم؟ لا ياثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتنفل امير نفسه، وهو نفسه عليه الصلاه والسلام وجد طعاما يحبه فافطر. بس انا عايز اقول لك حاجه، نفسك ما تاخدش عليك، دي بقى فائده مش فقهيه، فائده تربويه. ان انا لما اقول لها بكره صيام وبعدين اصحى اقول ايه؟ طب خلاص مش هفطر النهارده. ايه انت خليك استأسدت عليك بكره بقى صيام؟ تقول لك لا لا افطر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك القضاء حتى في النافله. قال اذا مر احدكم على اخيه فدعي الى طعام فليأكل ثم ليقضي ان شاء او ليقل اني صائم وليصلي. يصلي يعني يقول لهم انا صايم، ربنا يبارك لكم يا رب وامشي. ادعي لهم يعني. ارى بعض الاخوه يتوضؤون بين خطبتي الجمعه، فما راي الشرع في ذلك؟ في الحقيقه بين خطبه الجمعه بعض اهل العلم بيقول ان هو يجوز فيها انك تتكلم، لان دي مش خطبه، مش من ضمن الخطبه يعني، انما ده كلام. لكن على كل حال الاصل ان الاخ يقعد يسمع، لان هذا شرط من شروط المغفره. صيام يوم ويوم فضل صيام يوم احبك الذي عرفتني من اجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فصوم صوم داود هو خير الصيام. لعبد الله بن عمرو الصحيحين. هل صيام يوم عرفه يكفر السنه بما فيها من كبائر؟ لا، انما يكفر الصغائر، فاذا بقي من فضله شيء يعني لم يستوعب الصغائر كما قال اهل العلم يضعضع الكبيره ياخذ منها شيئا، انما هو لا ياتي على الكبيره ابتداء. فإذا لم يكن كبائر ولا صغائر رفع قدرك، يرفع لك درجات. شروط التوبة للتخلص من المعاصي المدمرة كالزنا، إنك تترك الزنا، ترك الشيء والعزم على عدم العودة له ورد الحقوق إلى أهلها والندم. في واحد فينا بيسيب الشيء وهو مبسوط به، يقول ابن القيم يضغط الذنب في نفسه ولا زال يجعل له متنفسا حتى ينفجر. الواحد فينا يفضل كان زمان مثلا ماشي مع واحده ولا حاجه وبعدين تاب ورجع، بس هو مش من نفسه، مش عود نفسه انه يبغض المساله دي، انه يكرهها. شوف الامام الزهري لما قعد مع هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك كان ما بيحبش علي رضي الله عنه، قال من الذي تولى كبره في حادثه الافك؟ لبعض العلماء الكبار مين؟ قال له اللي تولى كبره ابن سلول. قال كذبت، انما هو علي. فالشيخ قال له الله الله الامير اعلم بما يقول، طب انت عندك بقى علم ولا ايه؟ سكت. الثاني قال نفس الكلام. الزهري بقى قال له كذبت، علي هو الذي تولى كبره. قال انا اكذب لا ام لك. يقول الامير المؤمنين انا اكذب لا ام لك، والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. هو ده بقى انك تبقى باغض الكذب من نفسك،